بك أستدين. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا مدرك الأبصار، يا مدرك الأبصار، يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما، ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعتق من شفاعته الرقابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعتق من شفاعته الرقابا، وقربه وسماه حبيبا، وقربه وسماه حبيبا، وقربه وسماه حبيبا،